شفتك وكل شي تلخبط، مدري افرح ولا احبط، ليه على قلبي تسلط؟ يومي ان البعد ناوي، انا قلبي ما يتحمل. طيب ومن اهل اول تجفى الثوم تبغاني اسهل، لمتى تجرح وداوي؟ شفتك وكل شي تلخبط، مدري افرح ولا احبط، ليه على قلبي تسلط؟ يومي ان البعد ناوي، انا قلبي ما يتحمل. طيب ومن اهل اول تجفى الثوم تبغاني اسال، لمتى تجرح وداوي؟ فشلت وما قدرت انساك، يا ويلي ما نقاوي. تعبت توسلت رجاك، تساعدني على فرقك. فشلت وما قدرت انساك، يا قلبي ما نقاوي. كنت مو عكس اتجاهك، صادق احساسي تجاهك، واشعر بهمك واغك، بس خالفت الهقاوي. ليه متى تبكي سلبي، غامض وتلعب بقلبي، ما هي حالها يا ربي، كرهي ما حبي تساوي. تعبت توسلت رجاك، تساعدني على فرقك. فشلت وما قدرت انساك، يا ويلي ما نقاوي. تعبت توسلت رجاك، تساعدني على فرقك. فشلت وما قدرت انساك، يا ويلي ما نقاوي. لمتى تجرح وداوي؟ انت يا عيني مو ملاحظ، ياللي عايشها تناقض، مرة واضح مرة غامض، ليت تنصفني وتاوي. يا أخي بعلنها بصراحة، قلبي غارق في جراحة، ما تمنى مشاف راحة، يا مقضيها شكاوي. أنا تعبت أتوسلت رجاك، تساعدني على فرقك. فشلت وما قدرت انساك، يا ويلي ما نقاوي. تعبت توسلت رجاك، تساعدني على فرقك. فشلت وما